حتى في إتيان الرجل شهوته، حتى في الأكل والشرب ما ترك شيئا. وكانت أعينهم كالكاميرا المسجلة يقولون كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر من طرام لحيته. وحتى لما قرأ في سورة المؤمنون فجاء ذكر موسى وهارون سعل سعلة فركع، نقلوها أنه سعل سعلة فركع. ويخرج جابر بن سمرة صيفا من بيته في ليلة خمراء ليعقد مقارنة بين القمر وبين وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج من بيته لأجل هذا. يقول خرجت في ليلة خمراء اضحيان، كان القمر تاما، فجعلت انظر الى القمر سارة والى رسول الله صلى الله عليه وسلم سارة، فلكان في عيني اجمل من القمر. ويسجل مثل هذا الحب وله في ذلك اعاجيب في مسألة النقل، بحيث أن الأمر كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل السنة على أوثق ما أنت رائد وما أنت طالب. النصارى لا يصلون الى عيسى عليه السلام باسناد متصل ابدا، ولا يصلون الى صاحب نبي اصلا. والاستطاع في الاسانيد عندهم قد يصل الى 100 عام، انقطاع بين الرجل وبين شيخه، بين الذي تلقى عنه السلام، قد يصل الانقطاع الى 100 عام. إننا نحن معاشر المسلمين نقلنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام على أوثق القواعد العلمية، وتعب العلماء في تقرير هذه القواعد فعادة الأصول. الأصول مثلها كمثل هذا الجدار، كل عالم يضع لبنة ويمضي، فهذا الجدار ليس نتاج فكر عالم واحد، انما هو نتاج فكر مئات بل الوف العلماء الاذكياء النابهين. فنقل السنه ووضعوا لها الشروط والضوابط لقبول الاخبار، لكن من سوء الحظ ان ياتي الخلائق بعد ذلك لا يكلفون انفسهم النظر فيما حققه الأسلاف، يا ليتهم نظروا، لكنهم فرحوا بهذه الجهود ورأى ظهورهم، وسقطوا يعترضون على السنة. ولما نقل إليه السلام لا يستفيضونه، جعلوا عقولهم حازمة على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وابتكروا أشياء هم لا ينفذونها في واقع حياتهم. مثلا يقولون مثلا اخبار الاحاد لا تثبت بالعقيد، مع انهم يقبلون اخبار الاحاد من الكافرين. هذا الذي ينكر الشفاعه الان، وهذا ليس مذهب اهل السنه والجماعه، انما هو مذهب المعتزله، الذين يقلدون المذنبين في العذاب ويستكون بحجج رد عليها اهل السنه وسمعوا ردا عليه، ما تركوا قولا لقائل واتوا على بنيانه من القواعد. فياتي هذا فيعرض ادله المعتزله كان احدا من اهل السنه ما رد على هذا الكلام. لو ان هذا الانسان او غيره مرض واخذ علته وسافر الى بلاد الغرب فقال له الطبيب انت مريض بالمرض الفلاني وانت ستخضع لعلاج مكثف وتاخذ الادويه الفلانيه. ثم هل يقول له انت طبيب يعني انت فرد ومن الممكن ان تخطئ في التشخيص؟ فلو سمحت اديني بكل من العلماء الاطباء 20 طبيب 30 طبيب ممن يقع بهم التواتر ويقول نفس الكلام ان انا مريض بالعله الفلانيه حتى اسلم لك. هل سمعتم بهذا في العالمين؟ ان رجلا ذهب الى طبيب فقال له انا لا اقبل كلامك حتى تاتيني باطباء يبلغ عددهم التواتر ولا يجوز عليهم الخطا حتى اقتنع بكلامك واخذ العلاج. ما علمنا ان هذا ان احدا قال هذا الكلام، فلماذا يقولونه في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام؟ وهذا الذي قال له انت مريض بالمرض الفلاني رجل كافر يعني لا ينعقد به خبر فضلا عن ان ينعقد به يقين، ومع ذلك يسلمون له. فاذا اعترضنا عليهم اتهمونا بالجهل وانه لم يقل احد بقولنا، ثم يجوزون الاشياء العقليه التي لم يجري عمل الناس عليها، يجوزونها في كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ويعلونها في كلام الناس وفي اخبار الناس. فمثلا هل هناك امرأة معصومة بالنص من الزنا؟ أي امرأة؟ نحن نقول إن العفيفات كثيرات، لكن قد تكون عفيفة وتزل مرة وهي عفيفة، وهذا الخطأ قد يرتكب في ضعف الإيمان ومع ذلك لا يزيل الخطأ إثم الإيمان عنها. فأي امرأة في الدنيا ممكن عقلا أن تزني، وليس هناك دليل عصمة إن هذه المرأة يستحيل عليها الزنا. السؤال، أليس من الجائز أن يكون الولد الذي تعتقد في نفسك أنه ولده يكون ولد رجل آخر أتت به المرأة عقلا؟ إحنا الآن لنتكلم عقلا مثلما يتكلمون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أليس من الجائز يعني هذا الذي يتكلم في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العقل المجرد لأني قلت له إن هذا الولد الذي ينسب إليك في الهوية بالتقاط وفي الأوراق الرسمية ليس ولدك، عقلا احتمال أن تكون امرأتك زنت وهي ليست معصومة من الزنا لأنكر ذلك أشد الإنكار، ولجدر أن امرأته عفيفة ونحن ما نقول ما ننكر ذلك، لكن نقول عقلا يجوز للمرأة أن تزن وعقلا يجوز لأي رجل أن يشك في نسب ولده. لكن هل جرى هذا الكلام بين الناس؟ ما جرى؟ المرأة بسبب الولد ابن 7 شهور ابن 8 شهور يقول إن الأطباء يلزم أن يدخل حصان لمدة 3 حصان فيه عشرات في الأطفال. أول ما الولد ولد قبل أن تتحقق من شكله وقبل ان تعلم ان هذا ولدك فتلحق راسه خلاص ياخذ راسه. اليس من الجائز ان تخطئ الممرضه فتاتيك بولد ليس هو ولدك ولا ده مستحيل؟ جائز عقلا ولا لا؟ جائز عقلا. فكيف ساغ لك ان تسلم لهذه الممرضه مثل هذا الامر الخطير وتأخذ الولد مسلما ومطمئنا 100% انه ولده، مع ان جائز عقلا ان تخطئ الممرضة فتأتيك بغير ولدك؟ لماذا لا يعمل بهذا؟ المساجد العريض المترتب عليه. فلماذا يأخذون هذا الزواج العبري ويجعلونه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويا ليتهم سبقوا، يا ليتهم تضاءوا بكلام أهل العلم. لكن يأتون على الأدلة كأن أهل السنة والجماعة ما ردوا على المعتزلة، لأنهم ما قالوا حرف في الرد على المعتزلة حتى يعيدها جزعة مرة أخرى في زمان الجهل الذي لا يعرف الناس فيه قليلا ولا كثيرا. فيأتي بالآيات المفرقة التي خصصت لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إن الشفاعة لا شفاعة لأحد إنما هي لله. هو الذي يقول هذا يدخل الجنة ولا يدخل النار. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. فهذا نص في عدم قبول الشفاعة على الإطلاق. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ولكن هذه الآيات ويقول هذا دليل على ان الشفاعة لا تكون لأحد. فنقول من القرآن من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه. أين ذهبت هذه الآية؟ وهذا دليل واضح على أن الله يأذن لبعض الناس أن يسمعوا. وكم من ملك في السماوات لا تضمن شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا سيأذن لبعض عباده ويرضى عن شفاعتهم. وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا هناك استثناء. لماذا قويت هذه الآيات؟ ولماذا لم تبين وتوضع بفعل من الآيات الأخرى؟ هذا هو المبدأ. ينقلون شيئا ويتركون أشياء. وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على قبول الأحاديث المتكاثرة التي بلغت درجة التواتر العملي التواتر العلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع وأن المؤمنين يجمعون وأن الشهداء يسمعون. وردت في ذلك أحاديث صحيحة. فما هي المصلحة؟ أن يأتي رجل على ضائفة من الأخبار ويأخذها ويترك ما عداها. هذه فتنة قديمة أطلت رأسها وذكرها أهل العلم وانتهت. ثم بدأت تعود جزعة مرة أخرى. والسبب في ذلك غياب حرس الحدود. العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن. العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن. مع أن هذا العقل يطرح يوميا على صفحات الجرائد والمجلات. ولا رد فعل. وينبغي أن تصانع عقائد الناس. ولا يسمح لهؤلاء أن يتكلموا إلا بشهادة تخصص. لماذا يتكلم الكل في دين الله عز وجل ولا يحترمون أهل التخصص؟ الختام اللي هو شغل الفقهاء شغل العلماء هم الذين يقولون هذا مستحب هذا واجب هذا مباح هذا مكروه هذا حرام. هذا حقهم وملكهم. ينتزع هذا الحق منهم ويقال الحق لا يذهب للأطباء. الطبيب لا يجوز له أن يقول هذا حرام شرعا ولا هذا حلال شرعا. لا يجوز له ذلك. خطاب في أحاديث، ويدرسون في الأزهر مليون مسألة في كتاب الطهارة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ختان الرجل وختان المرأة. وصحيح البخاري اختتن إبراهيم بالقدوس لما بلغ 80 عاما، ونحن مطالبون بملة إبراهيم، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملة إبراهيم تلزم المؤمنين جميعا رجالا ونساء. فإذا كان إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم، إذا هذا فيه مشروعية القتال للرجال والنساء معا، إذ الأدلة تعم الرجال والنساء، ولا يقال هذا للرجال دون النساء إلا بدليل. أن يقال ثبت الدليل أن النساء مستثنون من القتال. فلما نقلوا هذا إلى غير أهل التخصص أمر ذلك الجهل بخطوة أخرى. امرأة بلغت من العمر 70 سنة قالت بمقال أهل، وبعد أن كسبنا الجولة الأولى في استصدار قانون بتحريم خلال النساء، الآن أطالب بمنع قتال الرجال. ليس عندها حياء، حتى لو كان لها وجه ليس عندها حياء. إلا تقول أطالب بمنع قتال الرجال، وبعدين تتكلم إن ده أصلا يؤثر على المسألة الجنسية. المرأة بلغت من العمر 70 سنة، ما هذا الهوان الذي بلغناه؟ ده معناه يترفع على وجه كل رجل يحصل العلم الشرعي في هذا البلد ان يتكلم بمثل هذا الكلام، ولا يراقب المرأة ولا يقال لماذا تعتيتم الحلول تطالب بمنع كتاب الرجال. والتي رد عليها اول ما رد عليها الاطباء، يعني ما رد عليها المسمون بالشريعة. فهذا كل يوم يظهر الجهلة ان هم يصوبوا ضربة الى معقل حصين كان قبل ذلك لا يستطيع واحد ان ينظر اليه. اغرى هذا كثيرا من الجهلة بالطعن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأوا يأتون بالاحاديث التي لا يفهمونها ولا يعرفون وجهها، ويعترضون عليها، واسهل شيء يقول لك هذا مسلوب على النبي عليه الصلاه والسلام. ولو اتيتهم بكل ايه، ليس هناك منهج علم يتحكمون اليه. منهج سرور الاخبار يقوم على الصدق والكذب، صدق والكذب، الصادق يظهر الخبر والكذب يرد خبره، المتوهم يترقص في خبره حتى نتاكد ان هو محب. هو الضابط العام لقبول الاخبار، فياتي على حديث بسند واحد. هذا الحديث مثلا نفترض ان سنده مالك عن نافع عن ابن عمر، والاسناد كالشمع، مالك ابن انس الامام العرب، ونافع مولى ابن عمر، وابن عمر صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، ينقلون خبر ما، وليكن مثلا اي خبر نفترضه، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. هو يقول إن إحنا نقبل هذا الخبر، طيب مالك عن نافع عن ابن عمر ويسوق قصة، مثل القصة التي رواها الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، بإسناد في الصحيحين من أضعف الأسامي. قال صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك. فتقرأ موسى عينيه، فصعد ملك الموت إلى الله وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه بصره وقال: اذهب لعبدك فقل له: ضع يدك على متن ثور، فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت الى موسى عليه السلام واخبره بذلك قال اي ربي ثم ماذا بعد هذا العمر الطويل؟ قال الموت. قال فالان فيقولون هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على كذبه امور. اسمع لتعلم حجم الهزة للشركة وكيف يلعبون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا اولا يستبعد هذا للنبي من اولي العزم ان يطرأ عيني ملك الموت، رابعا انه صعد الى الله عز وجل وقال انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت، فكأن الله لا يعلم ذلك. شوف رسل اعتراض بهذه الطريقة يعترض على كلام الله في الوحي المنزل، يعترض على كلام الله في الوحي المنزل. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى، وقال تعالى وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. ثم هو يعبر بنفس الطريقة وكيف يحملون اثقالا مع اثقالهم والله يقول لا تزر وازرة وزر اخرى. كلام الله المنزل يعترض على الانسان بطريقة ايضا. فهل ما قرأوا كلام اهل الحزب في توجيه هذه الاحاديث وانه لا ليس فيها اي معنى منكر؟ موسى عليه السلام كان جالسا في بيته فاذا به يرى رجلا داخل البيت. من اين دخل؟ من اين دخل؟ لا طرق بابا والنوافذ مغلقه، ودخل موسى ودخل هذا الرجل يقول اجل ربك اجل ربك يعني يسلم روحك. هذه معنى السلام، يعني يقتله، يريد ان يقتله، يريد ان ينتجع روحه. فدفع الطائر مشروع اي رجل يدخل عليه ليقتله، فقاومه حتى لو ادى ذلك الى قتله. فعندما يقول له اجب ربك ففعل موسى عليه السلام ما ذكره نبي عليه الصلاه والسلام، يتقي عين الماضي في بيت الغير بغير اذن. تقع عينه وهذا حد طبع له. صعد الى الله عز وجل قال انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت، رد عليه ونزل فقال له اجب ربك لماذا لم يقطع عيناه في هذه المره؟ فقطع عينه في المره الاولى وفي المره الثانيه لم يقطع عينه. لماذا؟ لان ملك الموت عليه السلام كان ياتي الانبياء عيانا كما رواه الامام احمد في مسانده بسند صحيح في هذه القصه ايضا. فلما اراد الله ان يبتلي موسى عليه السلام نزل ملك الموت هذه المره بغير صورته التي يعرفها موسى، فلذلك قطع عينه. فلما رد الله عز وجل عليه عينه ونزل في صورته التي يعرفها موسى لم يقطع عينه، وعلم ان الاولى كانت اختبارا وامتحانا، لذلك لم يقطع عينه. هذا الجواب. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقبض نبي حتى يخير، يخيره الله عز وجل بين الدنيا وبين الآخرة، كما رواه أبو سعيد الخدري صحيحين أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال نبكيك لآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال فتعجبنا لهذا السيد لم يبكي، وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، خيار الله بين ما عنده وبين دار الحاجتين فاختار ما عنده. فكل نبي يخير ما بين ان يلقى الله وما بين ان يعيش يختار ان يلقى الله. ولذلك في اخر الحديث لما قال اي رب ثم ماذا قال الموت قال فالان، حينئذ خير انه يعيش في عدد سنوات شعر العز او ان يلقى الله. فلما خير وعلم ان ذلك من عند الله اختار ما عند الله. فلما نزل عليه ملك الموت بغير قوته المعهوده وقال اجب ربك يعني سلم روحك ولم يسبق علامه ان نزلت علامه او علم موسى به علامه فعلم ان هذا مبتلي فعاقبه بفقع علمه ولذلك لم يصفع عينه في المره الثانيه. ثم يقول ان الصالحين لا يكرهون الموت وهذا خطا بل الصالحون يكرهون الموت. وفي هذا له الشيخان حديثا عن عائشه رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن ترك لقاء الله ترك الله كره الله لقاءه. فقالت يا رسول الله كلنا يكره الموت. ومعروف ان لفظ الكل من الفاظ العموم بل من اقوى الفاظ العموم. فها هي عائشه رضي الله عنها تتحدث عن الكل كلنا يكره الموت. فلم يقل لها لا يا عائشه ليس كل الناس يكره الموت الصالحون يحبون الموت. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التعقيب عليها في هذا وترك البيان دل على انه يقر وان كل الناس يكرهون الموت ولكن ليس الامر كما تذهبين اليه اي من الفهم. ان العبد الصالح اذا كان في اذلال من الدنيا واقبال من الاخره راى ما اعد الله له من الكرامه فاحب لقاء الله فاحب الله لقاءه. وان العبد الفاجر اذا كان في اذلال من الدنيا واقبال من الاخره راى ما اعد الله له كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فاي معنى المنكر يا عباد الله لهذا الحديث حتى يقال هذا ثابت على النبي عليه الصلاه والسلام ويتجرأ على الدعوه ان البخاري في وضعه حديث مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام ويفرق رجل كتابا يسميه الاضواء القرانيه لاكتساح ما في البخاري من الاسرائيليات ويطبع في المصابع ويباع على الارصفه كان هذه البلد ليس فيها عالم ويطبع الكتاب اكثر مطابعه بل ان كتاب اضواء على السنه المحمديه لرجل ازهري فاسد فقاله علماء الازهر انذاك من الجامعه الازهريه الف كتاب اضواء على السنه المحمديه يتهم ابا هريره بالكذب على النبي عليه الصلاه والسلام ويطبع هذا الكتاب في اكبر دار طبع رسميه في البلد وهي دار المعارف ويغر هذا ويباع ويطبع حتى الان. فلما يكذب ابو هريره حافظ الصحابه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حفظ ابا هريره وامه الى عبادك. قال ابو هريره فلا يسمع بي يهودي ولا نصراني الا احبني. عمل بهذه البشاره ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو هريره حافظ الصحابه. ما طعن واحد قط في صدقه يوما ما. فلما يتكلم عن الصحابه بهذا وتطبع الكتب ويطرق العلماء الرسميون الرد تكون جنايه كبيره. من الذي يحفظ على الناس عقائدهم؟ بدا شك كثير يتسلى الى الذين لا يعلمون شيئا. بعض الناس قال اتكلم عليه المساله معه قال يا اخي لا يضر السحاب نبح الكلاب. بمثل هذا الظن تفسق كثيرون. كنت اتخيل كل شيء الا شيئا واحدا ما تخيلته قط. أن يخرج من بين أظهرنا رجل يدعي النبوة فيجد له أتباعا. فالمسلم خطب أي حد إلا هذه، نخرج رجل من بين أظهرنا يقول أنا رسول الله والرسالة لم تختم ويجد له أتباعا. إذا فكثير من الناس مستعد للقبول الباطل الظاهر، وحماية عقائد الناس أمر واجب، ولابد أن يقف العلماء للثوب عن دينهم. لا يقول المحدث في كتاب ولد أهل البخاري بالسبع، إيه الولد لا يفقه شيئا للكلام عن البخاري، جيبوا يهبهب، هو ده تعبيره، هنجيبوا يهبهب. فلما يتكلم هو عن البخاري ويورد مثل هذه المعاني التي أريدها وكثير من الناس لا يستطيع أن يرد عليها، وقع في روعه إن البخاري يروي مكذوبات، فكلما نقل إليه كلام قال وما يدريني لعله مكذوب، حتى يأتي ذلك على كل الوحي وحي السنة، ولا يكون بين أيدي الناس شيء من البيان الذي امتن الله عز وجل على المسلمين بوجوده وانزل اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. فاذا كان ان يلعب بهذا البيان فان الاهمال لا يكفي احدا. اثار السنه من حيث التفصيل واثبابها من حيث الجمله بدعه قديمه بدات تطل براسها، أكرر ولا أزال أكرر، ينبغي على الجماهير أن تفرغ طلاب العلم فلا ينفقون أوقاتهم في طلب المعارف، ويتفرغون لإتقان العلم ووصوله للذوي عن هذا الدين. هذا واجب على العوام. أنت أيها التاجر الغني لا تعرف شيئا عن الأصول ولا تستطيع أن ترد عن جيلك، أكتب طالب علم. كان طلاب العلم قديما تكونهم الدولة ولهم رقيات، لذلك كان بدل الواحد ألف واحد في ديار المسلمين. فمع كثرة العلماء لا يستطيع المبتدع أن يضلوا برؤوسهم على السنة ولا يتكلموا. الآن كثير ممن يساوي لهم البنات يصعدون المنابر فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. نصف الاحاديث التي يحفظونها لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل محب لله ورسوله ان شاء الله، ونحسبه محبا لله ورسوله، ومع ذلك يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام. فيرحم الله زمانا سمع فيه شعبه بن الحجاج رجلا يروي حديثا منذرا، فقال له لتنتهين عنه او لاستعرين عليك السلطان. يذهب لامير المؤمنين ويقول ان رجلا يروي حديثا منكرا فيعاقب بالحبس او يعاقب بالمنع من التحديث، فيرحم الله ذلك الزمان. ايجاد العلماء مهمه الامه جمعاء. فرق ان لم تستطع انت فمع اخر. البعض يقولون طالب علم ويقولون له فرج نفسك. يا جماعه نحن مقبلون على خطب عظيم كل يوم نظل براسه في الجرائد والمجلات، ونحن نخاف على العوام. يعني هذا دين. لكن هم عاملين حرس حلول ومشددين على دخول الهرمون والكوكايين، فان الاعتداء على البخاري اعظم من اخذ الارض. لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الخنزير ولم يتحرك الناس، وكان عينيها في مفاوضات على الارض. يا جماعه ان عرض النبي صلى الله عليه وسلم اثقل من الارض. لو اخذت ارض المسلمين جميعا من تحت ارجلهم لكان اخف الف مره من ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وفينا عين تضرب. ينبغي أن يظهر هذا المعنى عند الناس وأن يوالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشكوا هؤلاء الذين يكذبون بسنته بلا مستند ولا برهان بإيجاد هؤلاء خط الدفاع الأول اللي هي طبقة الفرسان. ونحن نعلم أن الضحايا سيخرجون في هذه الطبقة الضحايا والقتلى يكونون في الصف الأول، لكن نمهد للذين يأتون بعد ذلك. وقد هددنا الله تبارك وتعالى فقال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في مثل هذا الجحود واللقوان لتضيع الأمانة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاخوه الكرام، الاصول التي ما اختلف عليها احد قط من اهل العلم ولا من العوام بدأ بعض الناس ينظر فيها، مجرد نظره جريمة، مجرد طرح الله جريمة. او كلما قال رجل رأيا خطيرا قلنا له كان ينبغي ان لا يرد عليه حتى يموت قوله، لكن اي رجل يقول رأي فاسد ما له قيمة. تأتي الصحافة والجرائد ويشير هذا الرأي وبعدين يقول لك عايزين اهل العلم يرد عليه، نريد من اهل العلم ان يقولوا قوله في الموضوع، لان قول كاذب ما له قيمة ولا ينبغي ان يلتفت اليه. مثل هذا الرجل اللي بيقول ان القرآن لم يحدد يوم عرفة ان يوم تسعة ذو الحج، وان الله عز وجل قال الحج والشهور معلومات، اشهر الحج شوال وذو الفعل وعزر ذو الحج يعني 70 يوم او اقل يومين مثلا على حسب الوعي. طيب بلد الاتحاد 5 مليون 4 مليون يقتلوا بعض عند الجمرات والطوافل الافاضة وطوافل الوداع والكلام ده، وفي النصر من عرفات والتي لا تقبل بعضها، يبقى ان احنا نفرق بقى. تقول بقى ان شهر شوال يحط البلاد الفلانيه وشهر ذو الحجه يحط البلاد الفلانيه، قصدي حد يحط البلاد الفلانيه. وبهذا يبقى نتغلب على مشكله الاتحاد. يبقى اللي هيحجوا من واحد شوال ب10 شوال يبقى يوم عرفه بالنسبه لهم 9 شوال ويوم العيد 10 شوال. ويبقى كده في اكثر من يوم عرفه وفي اكثر من يوم نحر. كل هذا لنتغلب على مشكله الحج زي ما حصل في تونس سنه 64 ان قضى القرار لكن لم يعمل به لنقل صلاه الجمعه الى يوم الاحد، فاسمها الجمعه، اسمها صلاه الجمعه على ثاني يوم الجمعه، لا علق لان يوم الحج هو العطله الرسميه. فاحنا بلد من يبقى صلاه الجمعه الناس يروح يصلي الجمعه ويعطلوا الانتاج ساعه، يبقى نعمل نقل لصلاه الجمعه في يوم الحج. شوف فلما يقول بقى ان في اكثر من يوم عرفه وفي اكثر من يوم نحر، وإن القرآن لم يقل لنا إن يوم عرفة يوم 9 ذو الحجة وإن يوم العيد يوم 10، لم يرد هذا في القرآن. والسنة فيها أحاديث مكذوبة كثيرة، فهذا لعله من المكذوب. إحنا نرى الغدا بدل ما نتكلم بقى صحيح ولا ضعيف، نعرض عن الكلام ده وننظر إلى مصلحتنا. فيه واحد سبب اقتراء ان بدل الزحام اللي بيكون حوالين الكعبة ان نعمل سير الكترون والنبي اجتمع عليه. اجتمع اشراف في خلال دقيقة واحدة يكون الجماعة اللي لكين الزير طاف وطاف الإمامة وطاف طاف الوداع أو طاف الخلود أو طاف العمرة وفي ذلك ويغلبهم ويحمل وخلاص. الآن هذا الكلام احنا بنستفيد به قد يبطل فيه القانون فيما بعد. فيما بعد زي ما هو الآن في دعوة بتجويز الحرمين. تدوين الحرمين يعني لا يكون مجلس العلي مش هي اللي تتحكم فيه، انما يبقى فيه كل دوله تحكم سنه تتحكم في مجلس الحرمين سنه وهكذا. وكل كلام قد يقال هزا في يوم من الايام ربما كان حقيقه مع انتصار الجهل وغياب العلماء الربانيين زمان من 20 سنه قرأت عن الدولة المغرورية الجديدة وقال هذا الآن مشروع يريدون تحقيقه وإن لم يستيقظ المسلمون ربما تحقق. إيه دولة المغرورية الجديدة؟ قالت هي عبارة عن دائرة بتشمل المنطقة الشرقية السعودية والعراق وجزء من العراق وجزء من الإمارات وجزء من الكويت، عبارة عن دائرة اللي هي موجود فيها البترول. فليس معنى ان البترول تأرضت انك انت تتحكم في الناس، لا، النظام العالمي الجديد سيهيمن على هذه البقعة ويعملها دولة حيادية يقول لك الدولة دي ليست خاضعة لأحد تبتعد العالم ولا موقف. قال له انا هوزع عليكم بقى الدرجة، انت عايز برميل نجيب برميل، عايز برميلين نجيب برميلين خلاص. لكن ليس معنى ان البترول تأرضت اذا ابتعد. الكلام ده من 20 سنة مكتوب بعد حرب الخليج بدأ يطرح نفسه بقوة ان لابد من التحدث في مصادر الطاقة في العالم لانها ليست مثل لمن في يد الارض. هذا كان رأيا ربما تراه القارئون في ذلك الزمان فتمطقوا وردوا في تفاهم استهزاء. فأي رأي قصير ربما مع غيرة الجهل واستدارة الزمان يكون حقيقة. الآن يقول يوم عرفة لم يلف القرآن في يوم 9 فهو أين السنة العملية التي أجمع أهل العلم عليها؟ بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وبدأ الحج في يوم 8 وختموا في يوم 13 فلا يحل لأحد أن يقول إن الحج يبدأ يوم 7 ولا يوم 6 ولا يوم 9 بل هو كما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان يخطر ببال احد ايها الاخوه ان يقول رجل مثل هذا الكلام؟ طيب رجل قال هذا الراي الفصيح يطرح اذا قضيه من المناقشه وياتي يقلع العلماء يرد عليه فيشغلون العلماء في امور منصور بها ومستقره. متى يصل الإنسان إلى الغاية؟ كلما نادى عليه مناد في الطريق وقف إليه ورد عليه، متى يصل؟ فبدأ الأصول الخمسة ينظر إليها، الذي ما كان يخطر ببال أحد يقول لأن نناقش فيه بدأنا نناقش فيه، وفي هذا حيدة ونفس إلى أهل العلم عن القضايا الخطيرة التي ينبغي أن يعلموها الجماهير. إن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثير، وهذه الخطبة مقدمة لسلسلة هي حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ما هو وما الذي ينبغي أن يفعله المسلم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على تحقيق الشهادة وأن محمد رسول الله أن يكون هو مصدر التلقي، مصدر التلقي بالنسبة لنا. قال ابن مسعود كنا ظلالا فجاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلمنا اننا لا نستقل بمعرفة مراد الله تبارك وتعالى الا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة أذكى الناس وكانوا افهم الناس للمعاني والالفاظ، ومع ذلك لما نزل قوله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، شق ذلك عليهم وقالوا يا رسول الله اينا لم يلبس ايمانه بظلم؟ فقال ليس كما تفهمون. الم يقل العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. العرب فهموا الايه على مقتضى اساليب العرب، ان النكره في سياق النفي تفيد العموم، فالنكره كلمه ظلم، نكره يعني غير محلل الالف واللام. وبعدين هذه النكره نكره منفيه، الذين امنوا ولم ذاتيه، فهذه النكره منفيه تفيد العموم، يعني اي ظلم مهما دق ومهما كان صغيرا يؤاخذ المرء به. هذا الذي فهمه الصحابه، لذلك جاءوا قالوا اينا لم يلبس ايمانه بظلم؟ فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله، مراد الله عز وجل. قال الم يصل العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم المقصود من الايه. فنحن لا نعرف مراد الله عز وجل ولا ما يحبه الله ولا ما يبغضه الا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا.